بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. تناقض، بتقول ذكري ونزل عليه وبعدين تقول لي مجنون. كلمة مجنون دي كلمة يقولها الهايف اللي مش غادر يصطاد أي حاجة. طب هو المجنون يبقى على خلق؟ مين قال كده؟ ولذلك ربنا لما حب ينفع عنه الجنون قال إنك لعلى خلق عظيم. طب هو المجنون يبقى على خلق عظيم؟ أبدا. طيب برضو الجماعة المنافقين برضو قالوا كده. قالوا إيه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. من المنافقين بيقولوا كده، ما تنفقوش على اللي عند النبي عشان ينفضوا من ايه؟ رجوعهم ينفضوا من حوله. يقولوا رسول الله. طب ما دام هو رسول الله لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام اهله بأنزل. والذي من غلبة الحق ساعات تصطرع الحقائق مع الباطل، يقوم الانسان في دفعه كده، ما هو الحق له قرار وله صوله، يقوم الحق يمتزج مع الباطل، يقوم الحق يقول رسول الله هو الباطل من فيه. ولذلك حديث اول سوره المنافقون: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. خلاص، ما دام نشهد انك لرسول الله، والله ايه يعلم انك ايه، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هلا طب ده هم بيقولوا نشهد انك لرسول الله، هيكذبوا في ايه بقى؟ وانت بتقول انا اعلم انك رسول الله، طب ويبقوا كذابين ازاي؟ ام قال لك في قولهم نشهد مش في انك لرسول الله، لان الشهاده ان يواطئ اللسان القلب، واللسان ما وطئش الايه، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى كلمة رسول الله وكلمة الذكر هنا مرة يجيبها كده ومرة يجيبها على القرآن ويبقى تهذيب، وعلى الرسول ويبقى إيه نختم بها هدى. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. شوف بقى الحق سبحانه وتعالى لما يسلك في لحظة من اللحظات عند المعاند من غير أن يشعر. ده كلمة يا أيها دي بيقولوها للنبي، كانوا قالوا يا محمد ولا حاجة، أيها زي ما بيخاطبوا ربنا، زي ما ربنا بيخاطب محمد بيقولوا يا أيها. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما تأتينا بالملائكة، فيه لفظين في اللغة، اللفظين يدل على الحس وعلى الحظ وعلى رغبة المتكلم في أن يوجد ما بعدهما. لولا أكرمت فلانا إذ جاءك، لولا ذكرت دروسك لتنجح، لو ما كرمت معلمك فأني لولا، ولوما الاثنين بيجوا عشان ايه؟ يدلهم على ان ما بعدها تحب ان يكون وتطلب ان يكون، اسم التحضير، اسم الحس. ويجي وياهم لفظ تاني اسمه هلا فعلت كذا، هلا فعلت كذا، وبهما التحضير مز وهلا هلا هلا واوليان هل فعلا، الفعل اللي انت عايزه تجيبه بعده. لولا جاءوا علي بأربعة. إذن لولا ولوما الاثنين حرفان من حروف التحضيض، التحضيض والحس والرغبة في إن ما بعدهم إيه، في إن ما بعدهم إيه يأتي. هنا يقول لك إن أصل لوما ولولا أصلها لو وزيدت لا وما، زيدت ديا انا عايز اللي يقولها في القران يستغفر الله منها، صح الشباب؟ في ناس مؤدبين شويه ما يقول لكش زائد، يقول لك ده حرف صله، حرف ايه؟ صلة. بيقول له لو كنت منصف كنت تقول دي انا عقلي وقف عندها وخلاص وتنتهي المسألة، شوف المعنى الإجمالي ايه وقول والله عقلي وقف عندها، ما فيش فيها حاجة ابدا، خليها من المتشابه يا سيدي، ولا تقول تحكمش بانها ايه؟ انها زايدة. ليه؟ قال لك لان لو تكفي، لو تفعل كذا تبقى تمني، لو تقوم لقضاء الشيء الفلاني يفعل، وبلاش لا لولا ولا ايه، لا ولا ما، تقول له اتفقنا اذا لو تأتي للتمني للرغبة يعني، خلاص اتفقنا لرغبة ايه؟ لرغبة ما يكون بعدها. طب ان كان ما بعدها اثبات تبقى ترغب ان يكون، طب وان كان ما بعدها نفي تبقى ترغب ان لا يكون. طب وهي لو في الاستعمال ايه؟ قال لك ده لو دي حرف امتناع، ازاي؟ لو جاء زيد لاكرمته، يبقى جه ولا ما جاش؟ ما جاش، ادي انت قلتها ما جاش. انت وقفت عند لو التمني ولم تقف عند لو الامتناعية. لو جاء زيد لأكرمته يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لا المجيء كان ولا الايه ولا الاكرام، تبقى امتناع لامتناع، امتنع ايه؟ الاكرام، لان امتنع مين؟ المجيء. يبقى ما بعد لو الامتناعية ممتنع ولا مش ممتنع؟ ممتنع. منفي ولا مش منفي؟ منفي. طب عال قوي، فإذا جئت قلت لو جئتني لأكرمتك، يبقى لا ده حصل ولا ده حصل، لو لم تجئ فلانا لما ضربك، مش كده؟ الله، يبقى إذا أنت لازم تشوف لو دي داخلة على نفي ولا على إثبات، ما ده لو بتمنع اللي بعدها، هات لا بقى النفي وهات ما النفي، ما هي ما بتنفي ولا بتنفي، هات قبلهم لو ولو بتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه؟ منفي، تبقى نفت النفي، يبقى اثبتت ولا ما اثبتتش؟ يبقى تقول ايه بقى هي؟ لو امتناع، ومعنى امتناع يعني نفت مين؟ نفت اللي بعدها. الاول ما دام نفت اللي بعدها تبقى لما تيجي لو تبقى دلت على ان ده ما حصلش وده ما حصلش. طب لو كان اللي بعدها اناف منفي، تبقى هي حتنفي اللي بعدها واللي بعدها ايه؟ منفي، تبقى نفت ايه؟ تبقى نفت النفي، ونفي النفي يبقى ايه؟ يبقى اثبات. يبقى انا عايز اللي يحصل لانني نفيت النفي، ولا زيد ولا اي حاجه. لو ما تاتينا بالملائكه، هي اصلها ما تاتينا بالايه؟ بالملائكه، دي نفي، وبعدين جت لو بتاع النفي، تبقى نفت الايه؟ النفي. لو تاتينا بالملائكه، هذا خلوهم يجوا، يبقى حظ وحس ولا لا؟ يبقى زايده ولا مش زايده؟ لا ما هي زايده، ده نفت النفي على يعني اثبتت على اقوى من النفي. لو ما تاتينا بالملائكه عشان يعملوا ايه يا سيدي؟ عشان الملائكه بيعملوا ايه؟ يبقوا رسل لكم ولا يبقوا مع الرسول يؤيدوه؟ لولا انزل عليه ملك يجي وياه يعني يونسه كده او يقول ده مصادق ولا، طب انتوا حتصدقوا صدقتوه ولا صدقتوا الملك؟ تبقوا صدقتوا الملك. طب ما هو القران قال كده، قال ايه القران؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا، اللي منعهم قولهم، قالوا ايه يا سيدي؟ ابعث الله بشرا رسولا؟ يبقى هو ده اللي منعهم، يبقى اللي منعهم من الايمان انهم قالوا ربنا لو كان عايزنا كان بعت ايه؟ غير بشر، انما بعت لنا بشر. فالرد عليهم بسيط قوي، قال لك قل في الرد عليه لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول. ليه؟ لان معنى ذلك ان الرسول لازم يكون ايه؟ من جنس المرسل اليه، لانه مبلغ واسوه. انما لو جه ملك وقال لهم استقيموا ولا تعملوا الذنوب واستغفروا ربكم ودايما مسبحين، تقول له ما انت بتعمل كده لانك ملك، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما احنا ما ننفع. تبقى تنفع الاسوه؟ ما تنفعش.

ومعنى استحفظ طلب منهم الحفظ، وطلبوا من الحفظ من الله منهج، والمنهج عرض أن يطاع وأن يعصى، فعصوا وحرفوا وبدلوا وجابوا شيء زائد وحذفوا، يكتمون ما أنزل الله، بعضهم كتموه مش كده؟ طب واللي ما كتموه شيء حرفوه. وهل اقتصروا على هذا؟ لا، جابوا من عندهم كلام وقالوا هو من ايه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. إذن الحاجات اللي عملوا الكتب والتحريف والزيادة من عندهم دي مظاهر التغيير، وما دام مظاهر التغيير ليه ما حفظوش؟ لأنه أمر تكليف، والتكليف يصح أعمل وما أمشي، يقول لك صلي يصح يصلي ويصح ما يصليش، اللي حصل كده. فالاستحفاظ إذن أمر تكليفي عرضة أن يطاع وأن يعصى، والسوابق دلت على أنه عصي بسبب التحريف الذي وقع في هذه الإيه؟ في هذه الكتب. طب وليه ربنا ما عملش في الكتب دي زي ما عمل في الكتاب ده؟ أم قال لك لأن الكتب دي كانت منهج وليست معجزة، إنما القرآن إيه؟ الاثنين منهج، والمعجزة ما حدش يتدخل فيها لا إلقاء ولا حفظا، كش دعوة بها. بل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. طب ما أنت منزل الكتب الأخرى، قال بس أنا ما حفظتهاش، أنا طلبت منهم إنهم إيه يحفظوا عليه، بس إذا خد الاثنين إيه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له الإيه؟ نزلنا الذكر لأنه الكتاب اللي بيحمل المنهج، وله حافظون لأن دي معجزة، والمعجزة محدش يتدخل إيه؟ محدش يتدخل فيه. إذن فهناك فارق بين استحفظوا عليه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون، إحنا اللي هنحفظ. نقول له الله، طب ما كانوا بيكتبوا الصحابة وبيحفظوا وعمالين دلوقتي نحفظ ونعمل ومش عارف ايه وبتاع، قال لك ما هي دي من ضمن ايه وسائل حفظ الله. ولذلك انت تجد اللي مش مؤمن بإله العمل لنا المصحف في صفحة واحدة، وقعد قال يجيب القرآن ويكتب ويصغر الكتابة ويعملها في صفحة واحدة، والله ما عملها بالإنجيل، ما عملهاش بالإنجيل. الآلات اللي اخترعوها لنا ومش عارف ايه، والمسجلات والمش عارف الايه والبتاع، ده عاونونا على اننا نسجل القرآن الايه المرتب. يبدأ ألماني عامله هناك سنة للقرآن كله بتاع درج له فيه آية وما كتب عليها وما كتب فيها. الله، ايه الحكاية دي بقى غير اللي قال لك ايه؟ لان من اللي حافظ الله، هو اللي حافظ، قوم يخيل لي ده ولده ولده ولده ولده، وبعد ذلك يجعل فيه أناس ينقطعون إلى حفظ القرآن وملهمش شغل اللهو. وبعدين لما تسألوا عن معنى كلمة يمكن إيه ما يعرفش، قل له هي دي العظمة، إنه ما يعرفش ما ينفعش، لازم اللي يحفظ اللي يكون حافظ القرآن دي ما يكونش عنده سقطة أبدا. ليه؟ قال لك عشان إنه وقف عند كلمة يقبل أربعة، انما ان كان عالم ولا مثقف ويمكن يجيب كلمة ايه زي ما كان ده انتوا طلعتوا فيه لما اقول لي ازاي ما كتبوا هي ما كتبوا وانا بقول بما كتب لا لا ما كتب ده دليل على ايه على قال لك ولذلك كلهم اللي بيحفظوا القرآن ما يبهمش دعوة بالعلم، دي عظم التفريغ لهم، علشان اذا وقف في كلمة يروح وقف في الاربعة لحد ما حد يرده. انما العالم لما يجي يقول لك مثلا ان جاءكم فاسق بنا بقى في ما قلتش بقى ايه فتبينوا اجيب كلمه تاكد وتثبت انا عالم بقى يقولوا لا ما ينفعش ما ينفعش. يبقى لازم اللي يكون حافظ القران ها، والعالم لما بيجي يقرا القران بيجيب الايه دي وبعدها الايه دي وينقل من دي ولدي ولدي ما يفضل. انما اللي قاعد مالوش شغل الا ايه اللي. ومن تيسير حفظه انك انت تجد ولد سنه 7 سنين وثمان سنين هل حفظ القرآن؟ طب هات لي دي في اي كتاب، ما تحصلش علشان تعرف الدقة. الناس اللي حبوا دخلوا على القرآن تحريف، ما هو احنا بنطلع لساننا لهم بايه؟ كتبكم تتحرفت، كتابنا ما تحرفش كده. قام قال لك طب ما ندخل لهم من الحتة دي ونحرف لهم في الكتاب، بس نحرف تحريف يدخل عليهم. قال لك ايه؟ من ناحية التوكيل لرسول الله. فيجي في الآية بتاعت سورة الفتح، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا لما بتيجي سيرة سيدنا بنقول محمد، نقول ايه؟ صلى الله عليه. اكن محمد دي بعدها ايه؟ اللسان كده وراها، مش كده؟ قال اهو. فهو قال لك ندخل من الحتة دي بقى عشان نسرق عواطفهم، فكتب في المصحف وبعدين كتب ايه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار. ساعة المسلمين ما مسكوا المصحف، قالوا ايه المصحف فيه زيادة؟ طب ده زيادة توقرونها وتحبونها. قالوا لا، عندما مش القرآن توقيف، وهي ان كانت مدح للرسول ولا مش عارف ايه. لا ما حصلش. وقامت الضجة ولموا المصاحف وشالوا الكلمة وبتاع. اذا دي من عمايل مين؟ عمايل ربنا بالخواطر. يروح مهيجهم ساعة ما يسمعوا صلى الله عليه وسلم. مين يهيج ساعة ما يسمع محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ولا ولا، لما ما حصلش، احنا ما لناش دعوه بالحكايه دي، ده القران والقران تلقيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. الله سبحانه وتعالى يسلي رسوله بأن ما حدث لك فلست بدعا من الرسل. كل رسول جه حصل له اللي حصل ده. وإذا كنت سيد الرسل وخاتم الأنبياء، مش تبقى مشقتك على قدر مهمتك؟ إما أنت عايز تبقى يعني إمام المرسلين وخاتم النبيين والدين اللي ما فيش منه بتاع، تبقى أنت لازم تاخد إيه من التعب على قدر الإيه، على قدر المهمة. فإذا بيسلموا له إحنا أرسلنا قبلك في شيع الأولين. الشيع يعني الجماعة اللي هم مجتمعين على مبدأ ومذهب واحد، سواء كان ضلال ولا ايه ولا باطل. او يلبسكم شيعا واحزابا، مش كده؟ مش كده قال كده؟ يبقى شيع من الكلام الفاسد بقى. وبعدين وان من شيعته لابراهيم. يبقى اذا كلمة شيع هم الجماعة المجتمعين على مذهب ايه واحد، سواء كان المذهب حق ولا المذهب ايه باطل. قول الحق، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي أنك لست بدعا من الرسل، فلا أقل من أن تكن مثلهم، إن لم تكن أكثر منهم في الآلام والمتاعب والمجهود الذي يناسب مهمتك ويناسب إيه؟ إمامتك للرسل وختامك للإيه؟ للأنبياء. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. طب كلمة يستهزئون، ما الذي تقدم اللي يشعر بالاستهزاء هنا؟ ما هم قالوا إيه؟ يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون، فحصل استهزاء ولا لا؟ قالوا إيه يعني؟ طب ده كل ما يبلغ في الاستهزاء، كل ده ما يدلك على أنك بلغت منهم مبلغ الكيد. لان لو كان كده قليل كانوا يخففوها شويه، انما انت قاسي عليهم وهدمت لهم مذاهبهم وهدمت لهم سيادتهم وهدمت لهم سطوتهم. فدول مش لاقين. وهو الاستهزاء ده معناه ايه؟ الاستهزاء اذا حجز انسان عن مقاومه انسان في منهج من المناهج، يوم يعمل فيه ايه؟ يستهزئ بيه علشان يديله الخور. معنى يديله الخور يضعف هو، لأن كل واحد بده يبقى كريم في قومه ومعزز ومكرم ومش عارف ايه وبتاعه ده. فالحق سبحانه وتعالى يقول للرسول وطن نفسك على انهم على انك سيستهزأ بك، ولانك ستحارب، ولانك ستؤذى، ولان مهمتك صعبه. وكلما اشتد معاندوك من ايذائك فاعلم ان ده حيثيه لضروره مهمتك. يعني معناها ان ضروري تبقى كده، امال كنت هتعمل ايه يعني؟ ما هيهدنوك؟ مش ممكن. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولذلك تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتأكد من أنه مبعوث من الله، لما راحت خديجة وخديته عند ورقة بن نوفل، مع البعثة عرف أنه حيؤذى، لأنه قال له إيه؟ قال له ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فالرسول أوى مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، وحتحارب وحتقاتل وحيعمل فيك الله. إذن مع الرسالة حقنة المناعة، معنى المناعة أن يعطي للرسول مع ساعة ما يعرف أنه رسول إن هيحصل لك، ما تفكرش إنها يعني كده إنما لما كان يفاجأ بالإيذاء دون أن توجد عنده المناعة يمكن تبقى تعبان، إنما ما دام عنده المناعة هو أنت هتقوله للواد أنت هتمشي وال وبعدين خد الفلوس دي واشتري الشيء الفلاني، إنما أنت ساعة الناس عم يشوفوك حاطط الفلوس في جيبك كده هيطبعوك وهيتحكوا بيك، وواحد يعمل لك مش عارف إيه، وواحد يزوقك، وواحد يقطن. اداله مناعة عن انه ساعة ما يشوف اي حد، لو ما ادالوش مناعة يمكن الغفلة تخليه. فمعنى المناعة، المناعة اللي موجودة في ايه؟ في التكوين الانسان، بدليل انك انت لما تخاف ان مرضا يهاجم قوما وبشراسة تعمل ايه؟ تجيب ميكروب المرض نفسه وتروح مديه لهم، اسمه بنطعمه او بن ايه؟ بنحصنه، يعني بنعود الجسم على انه يعرف يعمل ايه؟ يعرف يدافع. كذلك في المعنويات، قال له هلاحظ انك انت هيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك وهيحصل لك، لما يقول له كده يبقى يدخل على الامر وعنده استعداد لمين؟ يقول تقول ما هو قايل لي، ما هو قايل لي هيقول فلان هيشتمك وفلان هيقابلك يعمل كذا وفلان ساعه ما يقول ما هو قايل لي، يقول ما دام هو قايل لي وبعدين حصل اللي قاله يبقى يثق في مين؟ يثق في اللي قاله، ويشتد في المحافظه على تنفيذ منهجه ولا يشتد. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقلنا الاستهزاء لون من الحرب السلب، مش قادرين يقاوموا بالجد ولا يردوا المنهج ولا يعملوا أيهم وإيه يستهزئوا به. ولذلك إيه الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا الصورة، قل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون، أدي أول مرحلة، وإذا مروا بهم يتغامزون، ويريتهم عملوا كده وسطروا على نفسهم، واذا انقلبوا الى اهلهم ايه يعني انقلبوا فكاهين، رغم ما يروح لحد البيت عندهم والبيت كله بولاده كله يقول له اما انا قابلت واحد متدين وهزأت وعملت ومش عارف ايه وإيه، ويضحك بقى وهم يضحكوا انبسطوا منه. يبقى ان الذين امنوا كانوا من الذين ايه، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكاهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لظالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أنا بيقول له أنا مش حاسب لهم دي، فاليوم اللي هو يوم الجزاء بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ويا سلام على اللي يضحك الآخر، هو ده اللي هل سوب الكفار ما كان يعني قدرنا نجزيهم قدرنا نجزيهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كما حدث في الأمم ندخل القرآن والمنهج، ما هو بعض إن نزلنا ذكرنا وإن له الحافظون، كذلك أي كما حدث في الأمم المتقدمة يحصل إيه في من معه، ونسلكه في قلوب المجرمين، ندخله في قلوب المجرمين. إيه يعني كذلك نسلكه؟ ما هي سلك الشيء أدخله، زي سلكت وكذ في الإبرة. ما سلككم في سقر، مش قال كده؟ يعني ما أدخلكم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين إلى إيه؟ يبقى كذلك نسلكه، أي كما كان يحدث سابقا ساعة ما يسمعوا آية من آيات الله يستهزأوا بها ويسخروا بها، برضو هنعمل كده، كذلك ندخله في قلوب المجرمين. إدخل إيه؟ طب ما دام هيدخل، قال لك علشان يبين لك ان المسألة عناد، مسألة عناد، وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم، لان هم أمة بلاغة وأمة بيان وأمة اساليب، فلم يزل القرآن ده بحلاوته ما يأثرش فيهم، ده لازم يأثر فيهم، إنما العناد عمل إيه؟ جحدوا بها، إنما أنفسهم. ولذلك لما بقى يتخذ واحد منهم واحد كده يقول إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول الإيه؟ فهو بقول البشر. قال لا، قال والله ده رجع لنا بوش تاني، رجع لنا بوش إيه؟ وبوش تاني. ولذلك المهم إنك أنت تصفي القلب عشان يستقبل. اللي يسمع القرآن نوعين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف، يعني هو قال إيه؟ قالوا كده قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله، إحنا كنا زمان قلنا اذكروا دائما ان الفعل مش بفعله، الفعل بالقابل للفعل، كمان الفعل عايز عنصرين، فاعل وقابل للفعل. افرض انك انت طرقت بمطرقه لينه حديده بارده، انت طرقت، ولكن هل هي انطرقت؟ ليه؟ قال لك الفعل حصل طرقنا، انما هي ما اطرقتش. يبقى اذا الحدث بينشا من مين؟ من حاجتين، فاعل وقابل للفعل. مرة يبقى الفاعل واحد إنما القابل مختلف، ولذلك تيجي النتيجة مضادة. بالله أنت ما تمسكش شمعة كده وتنفخي تطفي ولا ما تطفيش؟ بتطفي. طب وتيجي حتة نار كده تنفخي، الله تتأجج. طب ما هو النفخ واحد، الفاعل واحد، ولكن القابل للفعل إيه؟ القابل للفعل مختلف. وضربنا المثل برضو بإيه؟ بالشاه وبالرجل اللي خرج الصبح بردان، ساعة ما يخرج بردان يعمل ايه؟ بينفخ في ايده ليه؟ عشان يدفاه، لان اطرافه ساعة قوي عشان بس تعرف تتحرك كده. طبعا صدقني بقى بينفخ عشان تدفي. طب جات لك كوبايه الشاي وجيت تشربها ايه؟ تنفخ ليه؟ عشان تبرد. ايه الحكايه؟ يبقى اذا الفاعل شيء هيك والقابل شيء القران واحد. دخل على واحد بحلاوه ودخل قاله على واحد قالوا ايه؟ ايه هو قال ايه يعني؟ ايه اللي قاله؟ قل هو للذين امنوا هدى والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم ايه؟ عليهم عمى. وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. إن دخلناه وفهموا منطقه يفهم إنهم بيعاندوا بقى، الحلاوة دي ما تردش أبدا، يبقى عناد. أو إن هما ما عندهمش استعداد. ليه؟ لأنهم استقبلوا وقلوبهم ملأنا بقضية مخالفة، يبقى ما ينفعش. نعم، يبقى يدي يدي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. سنة الأولين هي مرة يقول السنة هي الطريقة، الطريقة في الأولين كانت كده برضو، ناس بتستقبل بكده وتجحد ومش عارف ايه هي ايه المسألة، وانت ما انتش بدعي من الايه؟ من الرسل. ومرة يقول سنة الله، بقى دي سنة الأولين، ويقول سنة ايه؟ سنة الله ولن تجد لسنة الله ايه؟ تبديل. إذن السنة الطريقة التي تأتي عليها قضايا النتائج للمقدمات دي في الكون واحدة، في الأول وفي الآخر هي قضايا واحدة. مرة يسميها سنة الأولين ومرة يسميها سنة مين؟ سنة الله. تقول له ايوه، لأنك انت فاهم ان كل إضافة بمعنى واحد، ده الإضافة بتختلف ازاي؟ أم قال لك مثلا تقول ايه؟ مال زيد معناها مال زيد، يعني ايه؟ مال لي زي ملك زيد، خلاص. لجام فرس. طب لجام فرس، لجام لفرس، هو الفرس بيملكه؟ لا، لاختصاص. يبقى اللام يا تأتي للملك يا تأتي للايه؟ للاختصاص. الملك ده بتاعه، انما الاختصاص انا خصصت اللجام ده للايه؟ للدب، لمن لا يملك. يبقى اذا الاضافة تأتي بمعنى ايه؟ اللام للملك ولا المين؟ ولا الاختصار. أم قال لك بس كده؟ طب ما تأتي الإضافة برضه بمعنى مين؟ ذب قمح. كيلو تمر من، تبقى تأتي بمعنى ايه من الله. طيب مكر الليل، مكر الليل، كلام الليل يمحوه النهار، كلام الليل يعني هو الليل بيتكلم، هل هو كلام لليل ولا كلام في الليل؟ كلام في الليل. يبقى إذن الإضافة تأتي بكم معنى؟ يا بمعنى اللام ولها معنيان للملك وللاختصاص، وتأتي بمعنى من، خلاص، وتأتي بمعنى ايه؟ بمعنى في. كلام الليل يمحوه النهار، كلام في الليل يمحوه ايه؟ يمحوه النهار. فالإضافة هنا تأتي بتقول سنة الله، سنة ايه؟ من الله أو سنة لله أو سنة في الله؟ طيب تعالى، إن كانت سنة الأولين، سنة في الأولين أن يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وسنة الله يعني سنة من الله أو سنة منسوبة لله، يبقى الإضافة مختلفة ولا لا؟ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، يعني مضت، ودي أمور كونية. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مش هما بيقولوا عايزين ننزل لنا ملك؟ لا، إحنا هنطلعكوا عند الملك، مش هننزل لكم ملك، هنفتح لكم باب في السماء. كل الملك ينزل، الملك ينزل ده سهل لأنه بينزل ويطلع وقت. انما العجيب بقى ان كنت تطلعوا وحاجه يفتح لكم باب من السماء كده ويطلعكم فيه. يبقى دي ابلغ من طلبكم ولا اقل من طلبكم؟ ابلغ. لو عملنا برضو كده هتقولوا لا ده ساحرنا الرجل ده مسكر ابصار الله، الا ما فيش فايده. اذا ايه؟ ما فيش. ولو فتحنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون على المعارج لقالوا، مش يقولوا يا سلام ويأمنوا، يقولوا لا لا برضه هو مش صح، ده احنا اللي سكرت أبصارنا، يعني سكرت أبصارنا يتعمى علينا الأمر من السكر وهو تضبيب العملية العقلية وقمره وسفره، بل نحن قوم مسحورون. مرة يقولوا ان هو طيب مسحورون من مين؟ من الذي سحرهم؟ من الذي سحرهم؟ محمد مثلا. طيب والذين آمنوا به قلتم ايه؟ ايه برضو سحرهم الله. يبقى السحر بتاعه بيمشي بكفر وإيمان. طب من كان بيسحر بيسحركم كلكم وتبقوا مؤمنين وخلاص؟ وهل المسحور عمل مع الساحر؟ ولو ايه شوف بقى الآية معناها ايه؟ ولو ارتقينا في مطلوبهم الى اعلى مما يطلبون لانهم طلبوا ان ينزل ملك، ونزول الملك امر يعني ليس بالعسير، انما احنا هنديلهم حاجه اكثر من كده، نخليهم هم اللي يطلعوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كلمه فظلوا سعد فيه مثلا يقول ايه؟ كان وظل واصبح وامسى وبات، كلها للزمن، بس كان لمطلق الزمن، وظل للزمن في ايه؟ في النهار، وامسى للزمن في مين؟ في الليل. والى لقائنا اخر ان شاء الله.